ثم الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. قال تعالى: في النصارى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قال: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لو تاب تاب الله عليه. نعم. قلتم ان معنى قوله تعالى ليعبدون اي يعبدوني في العباده، فهل يستفيد الله سبحانه وتعالى بعبادتنا وكيف يكون ذلك؟ انا قلت ان الايه التي بعدها تبين ان الله ليس بحاجه الى العباده، وانما امر بها من اجل الرحمه بالعباد، من اجل مصلحتهم هم. ولهذا قال: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فالله لم يامرنا بعبادته لانه هو سبحانه بحاجه اليه، ولكن لاننا نحن بحاجه اليها، فمن رحمته بنا ان امرنا بعبادته، لان المصلحه لنا في ذلك، حيث دلنا على ما ينفعنا وينجينا من العذاب. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا. فالله امرنا بعبادته رحمه بنا، لا من اجل حاجته الى عبادتنا، لانه غني عنها، كما قال تعالى: ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. ما هو رد فضيلتكم على من قال شاه شاه، او قول الفرس، او ملك الملوك، او صاحب الجلاله؟ شاه شاه هذه معناها قاضي ملك الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان نقنع اسم، هذا سياتي في كتاب التوحيد، ان نقنع اسم عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى بملك الملوك، لا مالك الا الله سبحانه وتعالى. فشاه شاه تعني عند الفرس ملك الملوك، وهذا لا يجوز، لان ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ملك الملوك، وحتى لا يقال قاضي القضاة، لان قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة وينصر المظلوم من الظالم، وانما يقال رئيس القضاة، هذا هو الاسم اللائق. وان كان هذه الكلمة اطلقها بعض المؤلفين رحمهم الله، لكن تركها احوط وابعد عن الشبه. اما صاحب الجلالة، هذه الجلالة نسبية، يعني ما الجلالة هذه نسبية، جلالة يعني تليق بالمخلوق، أما جلالة الله سبحانه وتعالى فهذه خاصة به، على أن هذه الكلمة لا ينبغي أن تستعمل، لكن لا يقال أنها مثل شاهنشاه، لا هي مثل شاهنشاه، لكن تركها من باب الأدب ومن باب التواضع هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه يكتب الجنين وهو في بطن أمه شقي هو أو سعيد وهو لم يعمل شيء وقد لا يكون من الصالحين، ولا رأيكم فيه؟ هو لا يكون شقيا أو سعيدا إلا إذا عمل، ما يحكم عليه بالشقاوة إلا إذا عمل المعاصي والكفر، ولا يحكم عليه بالسعادة إلا إذا عمل الطاعة والعبادة. وأما القضاء والقدر السابق فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا به، وإنما دخلنا بأعمالنا نحن، ونحن نستطيع أننا نصلي ونصوب ونحج باستطاعتنا، وباستطاعة الإنسان أنه يكفر ويفسق ويعصي، فهو يعمل الأشياء باستطاعته، يعمل الطاعات باستطاعته ويعمل المعاصي باستطاعته، فهو الذي فعل هذه الأشياء. ولذلك تجدون المجنون ما عليه حرج، لأن ما، وكذلك العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،